وبالتالي اي لقاه هام محدد محدد عليه ان يعطي الدليل على هذا المقدار. قال الطائفة اذا كل لقاه سافر سفر يتعب في عادة وذلك هو خرج عن وطنه وعن اهله ماشي والمسافة دي طويلة قدر كي حوالي نقول 48 والله. قالوا هذا عادة ملاهي الشقة اللي هو يتعب فخفف الله عنه بعض الفرائض. اشعل الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين اما المغرب والصبح قاع ما ينقصوا لا مسكرين على حالتهم ما متقاد فيهم الحاضر والمسافر. المغرب يتملى ثلاثة والصبح يتملى ثنتين. يا غار الظهر هو اللي ينقص يعود ركعتين والعصر يعود ركعتين والعشاء معناها اللي هم الرباعيات واضح. طائفة من العلماء قالت لم نجد دليلا واحدا يحدد لنا مسافة لا يجوز القصر دونها. وهذه المادة قالها الظاهرية ومعهم واحدين من الصحابة سابقتهم ومعهم واحدين من العلماء الأجلاء. قالوا لأن الله ذكر السفر ولم يقيد وذكر المرض ولم يقيد فمن قيد مطالب بالدليل. إلى جبت لنا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو إمامنا وهو حجتنا إعلن اشترط شرطا لا بد للمسافر من قطعه على رؤوسنا وعيوننا. والآخر قالوا لهم اجتهادات إلى توافقنا معاكم يا عما هي يا غالب بعد ما فهمشي قبال ملزم. أيوة قالوا من درقاع يا كان القصر قاع واجب والله ما هو واجب كان القصر قاع لا بد منه. طائفة من العلماء قالت أن من صلى في صلاة السفر وعاد له يقطع مسافة للقصر ينونين يصلي الظهر ربعا وتبطل صلاته وان حد قاع ما صلى قصرا صلاته باطلة. قالوا لهم شنو دليلكم؟ قالوا لهم لأن مسلمة النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته كاملة ما قد صلى الظهر تامة وهو مسافر ولقد صلى العصر تماما وهو مسافر ولم يصلي في حياته وهو مسافر صلاة العشاء تماما. قال لهم ينمر الدل نفترا ما قد طرح فيها قراعه معناها النور إن تطيعه تهتدوا معناها إن خالفتم ضللتم. ينمر الدل ما طرح فيها النفترا ما قراعه معناها. قال لهم هذا دليل واضح لنا أن السفر حكم صاحبه أن يبقى مقصرا حتى يعود. الله أكبر يبقى فهم الله النقاش من درشينه شره القدر اللي الله يقصر فيه واضح. قال لهم هذا دليلنا على أن القصر لابد أنه لابد منه وإن حتى ما يضيع. لكن هذا قالت طائفة من العلماء وجابت الدليل وجابت غيره واستدلت بحديث عائشة متفق عليه. قالت لهم أن الصلاة قاعة إن فرضها مولانا على النبي صلى الله عليه وسلم تماكم عارف يا مارك على أن الشهادة أن لا إله إلا الله مشاها مولانا عن طريق جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في الطراء والصوم مشى به جبريل والحج مشى به جبريل والزكاة ما شبهها جبري يعني عاد تصلى ما يرفدها جبري. جاء جبري النبي صلى الله عليه وسلم وطلع به فوق السماء السابع وخاطب الله نبيه بالصلاة بغير واسطة جبري. الله شوف أنا نبقينا هذه الدروس عايدة نختيرها تعود على قدر تعود بسيطة على المبتدئين يعني نجي حتى أنا هنا أشرح يزيان عندكم أن هذا والله إلا مفيد يا غير ملي محالي في المبتدئين. مبتدئ ما يكثر حد مبتدئ ما ينتشر له به اللي نجي له تصب له حتى تضيعه تربط راسه يعود أمونك عنده يا غير ينتخن يتخلط له شوفه ما ترى يعرف له شنو. وعليه نعود حاير نختار نفس سطيك نوضح للناس وتستفاد يا غير ملي خايف اللورة اللورة لا ينتكل الوقت في قضية في الوقت اللي هو قاعد كاتب الجفاف وانا بنتكلم له شيء ثاني. المهم قالت عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ان الصلاة اولا انت لا يفرضها مولانا فرضها لا ركعتين ركعتين الظهر لا ركعتين والعصر لا ركعتين والعشاء لا ركعتين المغرب الصلاة لا والصبح انتين وانه عاد الصلاة مولانا افرضها على مثل ما لا ركعتين يا غير انه ينعد لقاش في الحضر على انه يصليهم ربعة ويعود مسافر تبقى على أصلها إن السفر ذلك هو أصل الصلاة وبالتالي عادة الناس اللي تسافر ترجع إلى أصلها. قالوا بعض العلماء طيب إذا كان أصلها ركعتين وأنت مسافر وصليت أربع ركعات هذا قاعد يبطل الصلاة بكل دوبلت ودوبيل الزيادة يبطل مالكي يا زيادة المثل مبطلته. حد عدل الصبح أربع ركعات تبطل صلاته حد عدل المغرب ستة تبطل صلاته حد عدل الظهر من ركعات كل من دوبل تبطل صلاته. قالوا إذا على هذا القول معناها أن من صلى في السفر متمر معناها أنه دوبل وعليه تبطل صلاته. يا غير هذا ما هو مذهب جمهور العلماء. أكثر العلماء على أن حد مسافر إلا رخصة إلى صلى قصرا هذا فضيل ومتعدل ولا تمم صلاته بعد الصحيحة يا غير خالف السنة. هذا هو اللي عليه جمهور العلماء على أكثرية العلم. أهل العلم المحققين قالوا لا هي سنة ثابتة، فمن فعلها فقد فعل السنة ثابتة وله الأجر العظيم، ومن صلىها أربعا فليس هناك إثم ولا معصي. واضح؟ ما شاء الله. طيب أيوة سافروا قصر من سافر أربع برود. سمعت المسافة أنها مختلف فيها، وعلى أنها هي القدر اللي ما إنه يوصل فيها، وعلى أن اللي ينقصر لا الظهر والعصر والعشاء والمغرب أنها ما تنتقص والعشاء ما تنتقص. أيوة طيب إن الصبح ما تنتقص والمغرب ما تنتقص، اللي ينتقص والله الصلوات الظهر والعصر والعشاء اللي هم الرباعية، وأما الأخرات ساكنات ما يحرق. وقالوا على أنه السبب فيهم لهم على أن صلاة الصبح على أنها كيف قلت لكم هي الأصل، ان ركعتين ركعتين هي اصل الصلاه، وان المغرب بس ما ينتقص به اللي وتر. ثم الليل انتم قد سمعتوا الوتر في النهار، الليل يصلي رقع فيها ركعه وتر. قالوا على المولانا عدل الصقاع صلاه المغرب انها وتر، لان الظهر اربعه والعصر اربعه والمغرب عند كرفور بين الليل وبين النهار، انقبض وعدل هرت ركعات اياك يعود فيه وتر، معناها فيه الكيط فيه ركعه الزقنن، اياك يختم به ملف النهار. عاد الليل عنده ركعته تزقنا، والنهار عنده ذيك الركعة اللي ملف جمع المغرب كي تكون وترا للنهار ووترا لليل، لأن الله يحب الوتر. مولانا درك يحب العبادة اللي فيها وتر، بها اللي مولانا واحد ونيتم الله اثنين اثنين ركعتين تعود عدت تشبه المخلوقة، ولا عندك صفة تدل على مولانا. فهمتوا؟ ايوه اقول قصر من سافر أربع عبر ظهرا عشاء عصرا إلى حين يعود. إذا لا هو كنا نقول لا ظهرا وعصرا وعشاء إلى حين يعود، معناها تم تقصر أن تفوت ترجع تسنتي من مني. قال أنك تنبلص من الدشرة، ما حدك من قراش القصر لا وما حدك في الدشرة لا تقصر. يا غار الصبر وركب نقل سيارتك والله على وداش اللي عندك والله على الزايدة والله المردة اللي راكم عليها وحنيك يعني تنبلص، حتى المحارث اللي في حاشية الدشرة وبيكات المحكم بهم الدشرة أرعاك لا تقصر من فم إلى دركك الظهر أنت من زرت فم من زرت في البيكات الأقصانية لا تقصر. صلي الله تمام إنت فوت تنبرص من الدشرة كاملة، أرانك أبدأ في القصر الفريضة اللي قدامك أبدأ أقصرها، وما حدك ما فتنبرصت من الدشرة كاملة. قالوا هذا شنو دليل على أنه لا بد من ينبرص منها كاملة؟ قالوا لأن السفرة من السفر سفور من السفور، والسفور معناها الكشف الواضح، والصبح إذا أسفر معناها ضوء عاد واضح، ونحد ما حد مازال في الدشرة ساترت الدشرة ما فات عاد أسفر، إنني ينبلص عود ما تعرف مش مدفع عليك اللي جايك راعي فيك ذيك أسفر سنتي لك هو السفر. وما حدك وزرت في الديار الحيط في زرك وبيكات في زرك ولا مولم عليك أسفر ما في دخلك، انت نزل داخل الحضر واضح. ايوه قول ما ورا السكنة اليه ان قادم مقيم اربعة ايام، معناها من ورا السكنة معناها انك تعود سنتي لا من وراء المناطق المسكونة والله شبه المسكونة معناها اللي معتادتها الناس. ايوه نعم، ويتم ذيك البيضة اللي بدأ منها يتم اللي يقصر يقصر ان يرجع نفس النقطة. كيه مثلا انت ما بدأت القصر ما هم مثلون هم في نواكشو، ما بدأت القصر ما هم عن تنويش على سبيل وراي ما دلات قاع بيلي تنويش طرق عادة شرط أطول من ذلك. إذا أنت مثلا كانت تنويشية الأقصانية وبدأت من عند القصر معناها أنك ينتعود جاي مرجعت من لا قصر إني تلحق تنويش البلايدة اللي نويت اللي بدأت فيها القصر هي اللي تحل القصر عند من تلحق. واضح معناها كما بدأت بها معناها أنك أرجع إني تلحقها وإني تلحق حدك تنحل من الرواد. واضح الكلام، لأن هذا هو بداية السفر وهو بداية حل عنك السفر. طيب نعم أربعة أيام مقيم أربعة أيام يتم، كأنه طرح لي سؤال يا ابني عاشر والله ابن 11 والله ابو 15 حل لنا الرواية. هو رجل قالوا على أنه سمي يا ابني عاشر أنه مسمي بأنه ابن عاشر إخوته أنه ابن عاشر جايته لأنه عنده أخوة تسعة هو العاشر وهذا ولهم ولي العاشر منهم هو العدل التالي، وعاد ما طلق عليه ابن عاشر معناها أنت ولي العاشر من يتركه. فهمتوا؟ هذا قاع عيال طوبيلين قال لكم في البداية سمعتوا قالوا على أنه اللي هو ابن عاشر قال أربعة مقيم أربعة أيام يتم، قالوا على أنه الشريعة الفقهاء قالوا على أنك أنت مسافر

تميت لا يفد حولي من السس ولا أنك عالم به والمامو يجي نفسرك ما هم عالمين به. إني قال لك رجع سبحان الله إذا وانت راسك ما في شيء. قالوا لك ثيابك فطهر معناها أنت حوليك من السس شوط عنك الحولية من لا متابع به اللي هذا ما هو أطم من تحويل القبلة معناها أنك ذي الأول أطرى في حكم غيرته وقيم لك بقية صلاتك. أمثلة كثيرة جدا في الشريعة الإسلامية قاسها الفقهاء على هذه القاعدة. قالوا معناها أن الأول صحيح وأن هذا دليل عليه ملي ما هو هذا وحده. أن مولانا قال في القرآن الكريم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إنك محدك مسألة كنت ما مبين لك فيها الحكم الجديد مولانا ما يعاقبك على الماضي إلا بعد أن يبين لك الحكم الجديد لأنك كنت تعبده بحكم قديم فلا بد قبل أن يعاقبك أن يوضح لك الحكم الجديد. واضح الكلام؟ أيوة طيب ايوه تقدر ياك ما عندك حل ما شاء الله. ايوه قول اندوبه تياون مع السلامي تمين من عدا تمين من صلى عدا شهر الايمان هذا اخباره فصلوا في اندوبه الثلاث اوفيت من الكلام هذا كنت فيه. شوفوا بيات الصرويات عديد اخرى واحدة على نيال طرقه هيترا له يسافر ما جايز له ابدا يمشي قاع له يصلي كيف قاع هاي عندي نقاط شرط عليه في الدروس الماضية حد كامل له يسافر يغطي يخلص اللي فيه من الدين لأنه ما يعرف هل يعود من سفر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن السفر قطعة من العذاب قال إن السفر قطعة من العذاب وصفه بأنه قطعة من العذاب كأنه شاضية من العذاب ملاه معذب أيوه مشاف فيه الدعاء تدرك عندك مهمة ومشتاق بها أن تسافر اطلبها المولى لأن مخلوق إن ينقطع عن أحبابه وأصحابه يعود فرش مولانا منه قريب. ولذلك أرك من السنة إن حد ينتهي له يسافر يلا تقول للناس طلب لنا مولانا يلا يطلب له هو مولانا لأنه متعرض للغرر ويلا هو يطلب مولانا لأنه عاد في حالة شفقة. والمخلوق كل ما أضعف يعود أقرب للخير وكل ما أقوى يعود أخص هذه قاعدة. كل ما كان مخلوق في حالة ضعف يطلب منه. ولذلك أرك المريض تقول له يطلب لك مولانا لأنه يشعر بالذل وكل مخلوق ما تواطع وشعر بالذل وعرف انه ما عنده حول ولا قوة يعود اقرب الخير. وكل ما شعر بانه مقهنت وانه وروه والحالة متقادة ويلو لانه هو ضعيف. لا اله الا الله وحد ضعيف الا يتكيس. النقطة الاخرى لانه قال قلت لكم يخلص الودايا. والنقطة الثالثة لانه كيف قلت لكم ما تبقى فيه حقوق اسوى ودايا واسوى دين واسوى حقوق زوجية واسوى شي ذاك يمه. وعاقب ذاك انه ما يلحق الوقت ما صل لان من اسباب حفظ الله للمسافر ان لا يضيع صلاته. قالوا لان الصلاة عند من توفى منها وتعدلها وفقتها بشروطها تدعي لك تقول حفظك الله كما حفظتني ومما تعدلها تقول ضيعك الله كما ضيعتني. تقول راك في نقروته وانت صلاتك داعي عليه معناها انك ما له جئافة ما تعرضت له. بينما اذا صليت وحافظت عليها تعود تدعي لك وبالتالي تعود معرض لحفظ الله. لا ترى هذه الناس اللي يقولها شو بويا تكايش عينا مثل حالنا نقزو من قال نخلي تنقز يخلي خلينا نصلي وكان مولانا يخلينا في حفظه. عندهم اللي يلحق الوقت يقول عيطوا قال ايه طول نصلي عطوني اخوتي تصلي وكان مولانا يخلينا في حفظنا وسويل عتماكم مسافري حتى لا تماشي من غير الشوارع اللي يلحق الوقت وقف كان مولانا يخليك في حفظه. لعل ضيعك الله تجي له تصلي تمكن فيك صلاتك. ضيعتني لانك ما صليت تقع صلي تقع ما صليت في الوقت اذا ضيعك الله ترجع لسيارتك تنكبك وحده والله اللي راكب عليك والله تجي كافك رقع ما تعرفش لانك داعي عليك في العباد. واضح الكلام؟ كذلك اختلفوا العلماء قالوا من درى انا جاه مسافر المعصيه. الله فيه استاذ طيب تلفنت عليه مرة سنة ماضية وقلت له انت كنت منين؟ قال لي انا كنت في مهرجان مشيت هنا عدى شو مهرجان السياسة شور ولاية من ولاية موريتانيا في الداخل. قلت له ايوه شو نمتك معاها؟ قال لي لا نحن نقول لك شي واضح. قال لي انت تنين سافر انا قال لي نحن عدى الحملة نحن نشارك في الحملة عرفت اني قال لي هذا السفر اللي معدل داخل ظلمة ولا هو متفاصل وعرفت اني ما قد نقصر ما قد نستفاد من الرخصة الظهر يا رتي تصليه الله ربعة يا الله تنزاد علي الدبش بي اللي السفر ما هو قبض. قال لي ونويت في السفر اني ناهي نسبق في والدتي كان نوصل رحمها سابق ندخل في الحملة كان ذاك يبيح لي نصلي الظهر وثنتي سادة الكلام مرة ثانية. قال لي عرفتني يا مشيت أنا مصح صح نبدأ الحملة. يلتي الظهر اللي أنا ما عدلت خمسة عدل وأربعة. ما أنا في الرخصة. هل عايد شاير اللي على ذلك قالوا الفقهاء قالوا إنك تقعد مسافر إلا هي تدرس إلا الدور تقبض سمنة الوحش. لا أصلا الحمل وحش هذا رواية عندك. قبض ما دفعكم شيء أنت وأصحابك الدور الوحش. برا لا يتنحروا زي المرقب. برا لا يتعلموا ماشين وتتنزهوا على الهي. مجرد إلى سافرت ويعملكم الحقت النعمة ذيك وقطعت ألف كي ما تصلوا أبدا الظهر إلا أربع ركعات ولا تستفادوا من الرخصة لأن الرخصة تخفيف للمسافر في طاعة الله. فإذا كنت في عبث أو معصية يقول العلماء إن الله قال ولا تعاونوا على الإثم فكيف نجعل شرع الله يعين صاحب المعصية. إن مولانا الشي حذر منه ما يحذر شرعه. نعود نقول لهذا من آدم اللي يسافر السفر عبث نقول له مش عنا وصلي ظهر معناها كأننا جعلنا شرع الله يعينه ويشجعه على الفساد. حد عاقل والدين ومرأة ماشية من غير إذن زوجها ورقاش العياذ بالله خارج عن طاعة الله ماشي من بليده ما يرتو كان يخاف منها. هذا لنعود سفر وذاك ما هو في طاعة الله والله هارب في بليده خايف لعله يطالع عليه لعله خلص الدي عاصي دوري تلفلف ويوقت. هذا ينقال له انت سفر معصية وبالتالي ما كذب. واحد ماشي شور العزيب في البادية يلود فم خسر اخبار من هذا زمن الخريف ولا هي يشرب فم وتوه الزريق ويشرب معاه لا يشرب ايه ينقال له ايه ما تقصى. لا لا الشريعة ما يعطيتك رخصة لان الرخصة انما يعان بها المطيع في طاعته. واما اذا تحولت الى السفه والمعاصي قالوا العلماء ابدا ما تعطى الرخصة ان شرع الله لا يكون عونا على المعاصي ابدا. ما شاء الله واضح الكلام. ما شاء الله. طيب ومسائل اخرى كثيره جدا تفضل. ايوه كذلك يضيف بعض الفقهاء يقول عنك اخي لا قطعت المسافه ان مبلي من شروط القصر انك تعود راك مسافر تو معايا انك تعود مسافر وانت ما تعرف كان المسافه اللي هي تقطعها والله ما تقطع كي ديار حضرك ديار. انا ديار مثلا خالق راجل مذكور لي فروسه والله مذكور لي في النعمه ذيك وقيمت ماشية غير ملي لا مذكور لي وكان صوذني كان يعطينا الله ينذكر لي هون عن تنويش ما نعرف الا كان صوذني لذكرات والساعة اللي جبرت له بليلة ماني قاع قيس النعمة لأن النعمة ماني قيسها في ذاتها إلا أنا ديار ينقدنا الحق النعمة ونقدنا جبر ظالتي عن تنويش. هذه الحالة اللي هي هذا ملا ما قد قصر عمله لحق النعمة لأنه متردد في قطع المسافة. لا بد من تعود المسافة اللي هي اللي تقد تقصر بيها متأكد انك مانك لا يتقل عنها ونتعود فيك احتمال انك تقد قاعد تقصرف عنها وتقد تجبر غايتك ما لحقتها ما تقصر يا عملك اقطعت ابعد الحدود لان النية متردة والنية اللي تعود متردة ما ينبع عليها الحكم. لا بد من تعود متأكد انك ذي المسافة اولا انها مسافة قصر وثانيا انها طاعة وثالثا تعود متأكد انك لا تقطعها انك مهما كان بإذن الله يدور تقطعها ونيتعود انت متردد قاعد قد ما تقطعها وقد تقطعها ولو قطعتها ما تقصر تملك من المسافة كان لأنك ديار والله مربوط راسك وبالتالي هذا لا يبنى عليه شيء. واضح. اختلفوا العلماء قالوا من درى يلعت معك زوجتك احنا قبل قلنا انها تقطع السفر يلعت معك يلعت وخلط عليها من درى يلعت قاعدة في دولود واضح. قالوا هذا هون ما تلقى قاعد حد عنده لأنه وهي مسافر كيف قالوا احنا كنا قبل ندوروها جاء إلى أهله وضارك أهله معه إذن العلة موجود. فهمت بعد الملاحظة لما راكبة معه إذنها يقصرهم الذين تتقصر هي قاع معه يحضروا كامل بهل يعتبروا مسافرين ومشقة موجود. أيوة قالوا قلت لكم الظاهرية قالوا الظاهرية هي إحنا قاع لا كل سفر كامل نقصر فيه. قال واحد قالوا أنس بن مالك تسمعين بي هذا الصحابي الجليل اللي تعالوا النبي صلى الله عليه وسلم طول العمر والرزق والجنة والخير وذاك فرق عاد عنده زريبة من خال تولد عادي قيطان في العام مرتين قد سمعتوا لأنه عمرت قيطي القيطان عادي قيطان مرتين في العام زريبته تولد مرتين ولا أني توفى القيطان الجم اللي يطلع لهم يعلمون أنه هو من البلحجة. ايه الله الدعاء خطير الدعاء مخلوق يعود كان جاي العذاب العذاب الأليم لا هي يعذب جايته صاعقة ينين يطلب مولانا تلقى الدعاء ليك الصاعقة برد. خارج بعض العلماء سولوه قالوا هذا شنو دليلك قال انتوا ما قريتوا ذلك قال مولانا في القرآن قال لهم مولانا قال إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. قالوا انهم هون لا طلبوا مولانا واستغاثوا يا مولانا رب عنك اكشف عنا العذاب يا مولانا. انهم فاتوا وين شافوا العذاب مولد وعاد الحيوان قبل الحيوان وعاد يتراقى طلبوا من مولانا والعذاب مولد عليهم رتفع عنه. وقال مولانا هذا ما قطع درته الحد هاني الأمة. قال أصلا الأمة من يترى نهلكها يا قيمة العياط والعذاب فات مولل ما تيت الرد. يا غير أمة يونس استثنيته. الله قال الآية شنو هي بالأولى أبدأ اشتابك الآية اللي تتعلق بيونس لما آمن وكشفنا عنه. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها معناها ما قط بدا قرية آمنت ورديك عنها العذاب إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا مدينا. قالوا العلماء هذا يفهم منه أن طلب الله والدعاء يرد القضاء المبرم يتم جايك لا مرد له. إن انت طلص انت عليه صاروخ من يا ربي مستجاب الدعاء يكشح البلاء العذاب الأليم مدى كانت لا يتدمر حتى أنك تارة تدعوت كنت لا يتموت بذلك العذاب يمتد في عمرك. إن قال خلوه هذه المرة. وهذا قاعد اللي عليه مولانا قال لولا دعاؤكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. أنا مولانا قاع ما يعدل بكم شي لو أنكم ما تطلبوه. نفهم من هذا قال مين ما تدعوني فسوف يكون لزاما. مفهوم أنكم إن تدعوني العدل ما هو لزاما عود الله يخلق قد ما يخلق. هذا من مولانا كافي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. يعني ما تدعوني نعدل لحتمي وني تدعوني نعدل الله في احتمال.